أبو معالي الجويني عفى الله عنه كان يقرر مذهب الأشاعرة لأنه أشعري وينكر استواء الله على العرش بل ينكر علو الله بذاته. قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. ايش تقولون؟ ها؟ وهو الآن على ما كان عليه. هو يريد معنى، يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه إذا لم يستوى على العرش. فقال له من أبو العلاء الهمذان، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش لأن دليله سمعه، الاستواء على العرش دليله سمعه، لولا أن الله أخبرنا به ما علمنا، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. ما قال عارف قط إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. إيش؟ نعم، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صح؟ أين؟ صح. فبهت، بهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه حيرني همداني حيرني همداني، لأن ما يقدر يجيب، لأن هذا دليل فطري أنا ما حد ينكره. فبهذا نعرف، بهذا نعرف أن الاستواء على العرش دليله السمع، دليله السمع، وأنه لا ينافي كمال الله عز وجل،